والأذان شعيرة من الشعائر العظيمة، وكما ذكرنا ألفاظه مخصوصة، وللعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء إن الأذان يكون بدون ترجيع على الصفة التي ذكرناها، وهي التي وردت في أذان بلال. أما الصفة الثانية فهي أن يكون بالترجيع، وهذا هو قول طائفة من السلف رحمهم الله. أما الأذان بدون ترجيع فهو 15 كلمة، وهذه 15 كلمة 4 منها تكبيرات في أوله كما ذكرنا، و4 شهادة بالتوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، و4 حيعلات، ثم مرتين يقول الله أكبر، ثم يختم بلا إله إلا الله. هذه 15 كلمة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وطائفة من أئمة السلف رحمهم الله، على أن الأفضل في الأذان أن يكون على هذه الصفة لا ترجيع فيها، ويسمى هذا الأذان بأذان بلال. أما الصفة الثانية فهي الترجيع، وهذه الصفة ثبتت بها السنة وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وفيها أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ينطق بشهادة التوحيد ويخافت بها، ثم يرجع مرة ثانية ويرفع صوته، ولذلك سمي ترجيعا من الرجوع، والرجوع في لغة العرب العود، فهو يقول الشهادتين ثم يرجع مرة ثانية بصوت أعلى. وهذه الصفة وردت في حديث أبي محذورة، وأبو محذورة أذانه وقع بعد فتح حنين، بعد غزوة حنين وفتح الطائف، ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، وانطلق إلى عامل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو عتاب بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه، فولاه الأذان، فأذان مكة بالترجيع وأذان المدينة بدون ترجيع، فاختار الحنفية والحنابلة أذان المدينة وهو أذان بلال، واختار الشافعي الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع الأذان بالترجيع وهو أذان أبي محذورة. وهذا الخلاف، المالكية عندهم التكبير في أول الأذان مرتين ولا يقوله 4، وإنما يقوله مرتين، وأما الجمهور فإنهم يقولون التكبير في أول الأذان 4 كما ذكرنا، والشافعية مع المالكية يقولون بالترجيع. كون الأذان بترجيع أو بدون ترجيع الخلاف ليس في الجواز، فكلهم متفقون على أنك لو أذنت بترجيع أو أذنت بدون ترجيع أن ذلك جائز، وهذا ما يسمى عند العلماء بخلاف التنوع وليس بخلاف التضاد، وهذا تكلم عليه الحافظ ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم من أئمة المحققين، على أن هذا الخلاف ليس بمؤثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه هذا الوجه وحفظ عنه هذا الوجه، فمن أذن بهذه الصفة فلا عتب عليه، ومن أذن بهذه الصفة فلا عتب عليه، وإنما الخلاف في الأفضل. فمن رجح الأذان بدون ترجيع قال إنه هو الأذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يؤذن به في المدينة، وأذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى مكة، ولذلك رجح بعض أئمة السلف هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة لم يعدل عن بلال رضي الله عنه ولا عن أذانه، ولذلك كان الذي يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا إنما هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدل على ذلك حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالأبطح، وكان هذا في حجة الوداع، أن الذي أذن بين يديه إنما هو بلال، قال فخرج بلال بوضوء أي بماء توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ومن نائل. قال ثم أذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فكان المؤذن بلال، وهذا يدل على أن أذان بلال أفضل وهو المقدم على بأذان أبي محذورة. واستحب بعض العلماء أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة، خاصة إذا كان الإنسان طالب علم أو كان في سفر أو نحو ذلك، فإنه يؤذن به إحياء للسنة وإعلاما للناس بجواز الأمر وعدم التضييق فيه.